أنفسكم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير يا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل والله على كل شيء قدير يا اثاقلتموا إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا